بالهمهم عن مسألة الفضل ووضع اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع، فذكر قائلا لي: إنك تقول بأن هذا الوضع لم يرد عن السلف، فهل ورد السد عن السلف؟ وقلت: لا، لم يرد هذا ولا هذا. قال: فإذا كيف كان انتهى الكلام إلى هنا، لكن كلامه مفهوم أو مغزاه مفهوم، وهو كيف تفرق بين الخط فتعتبره بدعة وبين السد فتعتبره سنة؟ فأجبته بأن السؤال خطأ. قال: وكيف؟ قلنا: السد لا نعتبره سنة بمعنى أننا نتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، بخلاف الذين يقبلون فإنهم يعتبرون القبض سنة كما هو شأنه في القيام الأول. أفترق الأمر في وجهة نظرنا عن وجهة نظرهم، هم يتسننون ويتقربون بالقبض، أما نحن فلا نتسنن بالسجن، وإنما نقول ما يأتي. الأصل في العبادات كلها أن يأتي في ذلك نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قاصدا التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فلو أنه فعل فعلا فعلا ما ولم يظهر في هذا الفعل منه عليه السلام قصد التقرب إلى الله، فلا يكون ذلك قربة تقربنا نحن إلى الله زلفى، بل لا يجوز نحن أن نزيد على فعله عليه السلام نية لم ينويها هو في فعله ذاته. ومن هذا الباب يأتي تفصيل القول بين السنن التعبدية والسنن العادية. السنن التعبدية هي التي فعلها عليه السلام لقصد العبادة، فيسن في المسلم أن يفعل ذلك بنية العبادة. والسنة العادية هي التي لم ينوي فيها عبادة، إنما فعلها عادة أو فعلها جبلة، فكل من الأمرين فعله جائز، مع فارق كبير أن السنة التعبدية إذا نوى فيها التقرب إلى الله أثيب، أما السنة العادية فلا يجوز له أن يتقرب بها إلى الله، لأنه في هذه الحالة يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مظهر فعله وإنما في مقصد نيته. فلا شك أن الأمر كما جاء في قوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. فإذا افترضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا بنية ما، فبعد المسلم الفعل نفسه ولكن بنية مغايرة لنية النبي صلى الله عليه وسلم، فبداهة أنه لا يكون مهتديا به بل يكون مخالفا له في الباطن وليس في الظاهر، والعبرة دائما في الباطن الذي هو موضع النية. ونضرب على ذلك مثلين اثنين، أحدهما تمثيلي وتقريبي والآخر فعلي واقعي. أما المثل التقريبي، وأن رجلا صلى سنة من السنن والمفترض سنة الفجر، صلىها ركعتين كما كان رسول الله يصليهما، ومن دقته في اتباعه في الشكل والصورة أنه قرأ الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل الله أحد، لكنه نوى أن هاتين ركعتين فرض، فهل يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، لأنه خالفه في القصد وفي النية. وقلت إن هذا المثل تمثيل، هو تمثيل ليس واقعا بالنسبة لجماهير المسلمين، ولكن مع الأسف الشديد قد وقع فيه بعض الفرق الضالة التي انحرفت عن دائرة الإسلام وانطلقت منه بعيدا بسبب كثير من عقائدها المكفرة، ألا وهي الفرقة القاديانية. وأظنكم أنكم تعلمون أن من ضلال هذه الفرقة أنها تعتقد بجواز نبي أنبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالفعل جاء أحدهم وهو أمير غلام أحمد القادياني يؤمنون به أنه نبي مرسل من ربه، وأن المسلم الذي لا يؤمن بهذا النبي فهو كافر. من عقائد هؤلاء أن ركعتي الفجر واجبة، فإذا من صلى هاتين ركعتين في السورة كما صلى الرسول في النية بنية أخرى أبداً أنه لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى مثال واقعي لا يقع من كثير من الناس الطيبين والحريصين على الاقتداء بالنبي الكريم، فبعضهم مثلا يطيل ويوفر شعر رأسه، فإن هذا نحن في بعض البلاد السورية من يفعل ذلك وربما في غيرها، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولا نذهب بكم بعيدا، الأقرب مثالا العمامة. العمامة لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمم، فهل هذه العمامة من سنن العادة أم هي من سنن العبادة؟ إذا نظرنا إلى الفعل مجردا عن نية أو قصد قلنا إنها من سنن العادة، لأنه كما جاء في بعض الآثار العمائم في جان العرب، قال عمامة لم يأتي بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي من عادات العرب ومن متطلبات بيئتهم وإقليمهم الذي يغلب عليه طارة الحرارة وطارة البرودة، فهم يستعملونها في سبيل الدفء الحر والقر. كذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه كان من عليه خبابان، خبابان الإبهام في سير والأربع أصابع في سير، ماذا تسمون عندكم اليوم هذا النهر؟ شوقي؟ هذا الشوقي في الشوق عارف، لكن هنا ماذا تسمونه؟ المقصود عندنا في سورة مثلا يسمون الشاروخ أو يسمون الصندل أو ما شابه ذلك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفتح أن من حاجة ما يحفظه إن شاء الله، عسى أن يكون ذلك قريبا. أهلا مرحبا وما يحفظه. مين؟ أبو بدر. أنا هنا. لا يا أبو بدر. من الثالث السنة صحيح أن يفن آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عليه قبالات. فلو قصد مسلم أن يتقرب إلى الله إلى إمامة أو يخلصه أو بالنعي الموصوف آنفا، يكون قد خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت لدينا أنه فعل هذا وهذا وهذا بقصد التقرب إلى الله تبارك وتعالى. على خلاف ذلك، لو تقصد المسلم أن يلبس اللباس النافع قد يقال إن هذا أيضا عاد. نقول لو وقف الأمر عند لباس الرسول عليه السلام هذا اللباس لحشرناه مع الأمثلة السابقة، ولكن حينما قال عليه السلام فما صح ذلك عنه خير ثيابكم بياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، خرج هذا النوع من اللباس من العاديات إلى التعبديات. قد يمكن أن يقول قائل إن العمامة كاللباس الأبيض حيث جاء في فضلها أمور، فنقول لم يصح في فضل العمامة شيء يخرجها من العاديات إلى التعبديات، والحديث المشهور القائل صلاة بعمامة أفضل من 70 صلاة بغير عمامة فهو حديث ضعيف، كما كنت بينت ذلك في سلسلة الأحاديث الضعيفة، لعل ذلك في المجلد الأول من الأربعة التي تبعها. وفهم هذه الأمور على الوجه الصحيح يبعد الإنسان عن الغلو في الدين، والعكس بالعكس تماما. عندنا في الشام بعض الناس تراهم خسرا وحالقي اللحى، لكنه إذا ما انتصب قائما للصلاة أخرج من جيبه منديلا وكوره على رأسه، يزعم بأن بهذه الصورة وبهذه الشكلية تنقلب صلاته إلى 70 صلاة. ونحن حينما بينا بعض هذا الحديث إسنادا بينا أيضا نكارته متنا، وقلنا لو أن للإمامة فضيلة ما لا يبلغ شأن هذه الفضيلة مبلغ صلاة الجماعة، وأنتم تعلمون قول رسول الله عليه السلام صلاة الجماعة أفضل صلاة الفجر بخمس وفي رواية بسبع وعشرين درجة. وكيف تكون هذه الخلقة التي يكررها صاحبه على رأسه تجعل صلاته بدون أي جهد جهيد لسبعين صلاة؟ هذا حديث منكر سردا ومتنا. إذا عرفنا هذه القاعدة وعرفنا الضابط فيها أبعد ما يكون أن يدخل الإنسان في صلاته أمرا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد التقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. إذا تبين لنا هذا واقتنعنا به إن شاء الله نعود لنقول ماذا كان يكون فعل المسلم المصلي لو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في وضع اليدين في القيام الأول؟ ماذا كان يفعل؟ هل يتصنع شيئا متكلفا إياه من عند نفسه أن يضع يديه على سجيتهما وعلى طبيعتهما، أن يضعهما على الصدر أو فوق السرة أو تحت السرة على خلاف المذاهب المعروفة اليوم، في ظني أنه لا أحد يقول في الجواب عن مثل هذه الفرضية أنه لو لم يثبت في السنة الوضع في القيام الأول لوضعنا، وإنما لتركنا الوضع، لأن الوضع فعل زائد على السدل، والسدل على العكس من ذلك فعل طبيعي، فلا يجوز إذن، وهذا هو الحاصل، لا يجوز مقابلة السدل للوضع، فكما نقول نحن إن الوضع في القيام الثاني ما دام أنه لم يأتي عن السلف فلا يشرع، فلا يقال لنا هل جاء السدل؟ فنقول أيضا بكل صراحة إنه لم يأتي، ولكن لا يرد علينا ما يرد على أولئك مما وضحناه وبيناه آنفا. هذا ما يعني حضر في بال الشيخ الكبير مما يسر الله عز وجل، ونرجو الله أن يوفقنا لصواب ما نقول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.